تارك الصلاة خلاف بين أهل العلم على ردته وعلى قتله. الراجح عندي أنا أنه يعرض على القتل، فإن أصر فقد فهو كافر، لكنه لا مسألة غير متصورة أن يكون مقرا بوجوب الصلاة ثم يصبر على القتل.